نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليما كثيرا. آخر الجواب والله موفق للصواب. هذا ما أورده الإمام المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة، وننتقل إلى شروط الأئمة الخمسة. ممكن الشيخ عبد الله يقرأ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ الحافظ زين الدين أبو عبد الله محمد بن موسى الحازمي الهمداني رحمه الله من لفظه: الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وآثره وأظهره على الدين كله وآثره وجعله حصينا ومنهاجا مبينا ومنهاجا مبينا لا يدرس مناره ولا تطمس آثاره. وصلى الله على محمد النبي المبعوث من أظهر المراتب والمختار من أظهر المناسب، وعلى آله وصحبه ذوي الثوابت والمناقب. أما بعد، فقد سألني وفقك الله لاكتساب الخيرات. وجنبني وإياك موارد الهلكات أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن برزبة الجعفي مولاهم البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي رحمهم الله عز وجل، وما قصدوه وغرض كل واحد منهم في تأسيس قاعدته وتمهيد مرامه. وذكرت أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفي وأبي الحسين القشيري ألا يخرج إلا حديثا سمعاه من شيخين عدلين، وكل واحد منهما رواه أيضا عن عدلين كذلك، إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج حديثا لم يعرف إلا من جهة واحدة، أو لم يروه إلا راو واحد وإن كان ثقة. فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من يستطرق أطراف الآثار ولم يلج تيار الأخبار وجهل مخارج الحديث ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث. ومن عرف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد ووقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب وسهل عليه المطلب. ولعمري هذا قول قد قيل ودعوى قد تقدمت حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين. أنبأنا أبو محمد عبد الخالق ابن عبد الوهاب بن محمد المالكي، أنبأنا زاهر بن أبي عبد الرحمن المستملي، أنبأنا أحمد بن الحسين الخسروجردي، أنبأنا الخسروجردي. أنا

الذي دبجته السيدة عائشة عبد الرحمن على كتاب ابن الصلاح، خيض كتاب المحاسن محاسن الإصلاح البلقيني على هامش مخطئة ابن الصلاح، ذكرت كلام الإمام الحاكم هذا وبينت الحديث الذي قصده هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. نعم. تفرد بها ثقة من الثقات ليس لها طرق مخرجة في الكتب وذكر له مثالا. والقسم الخامس من الصحيح أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتوافر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم. قال وهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولم يخرج في الصحيحين منها حديث لما بينا في كل قسم منها. هذا آخر كلام الحاكم. ولم يصب في قسم من هذه الأقسام وسنبين أوهامه فيما بعد. وربما لو رجع وطلب بالدليل وكلف البحث والسقر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعب السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا بقدر من ذلك قليل وآفة العلوم التقليد. ومن شاء هذا الرد من الإمام الحازمي أيضا ليس من دقيق شأن الإمام الحاكم، حتى لا يأتي أحد في زمننا ويقول مثل ما قال، لكنني أعتقد أن الذي فعله الحازمي رحمه الله إنما ليغلق الباب على من يأتي بعده حتى لا يتكلم ويسهب في نقد أئمة السلف. يعني أنا كفيتكم الجواب فلا تفتحوا بابا آخر، ولا يأتي أحد من أهل زماننا ويتكلم في نقد الأحاديث على هذه الطريقة، فليس من حقي وليس من شأني، لأن هذا العلم قد نضج واحترق، فلا حاجة لنا بكلام جديد أو نقد جديد فيه إلا ما كان من جمع لأقوال الأئمة ووسطها وسردها وبيانها وجعل بعضها إلى بعض. تفضل. ومنشأ ذلك إما إيثار الدعة وترك الدأب وإما حسن الظن بالمتقدم. ولعمري إن هذا القسم الثاني مستحسن، غير أن هذا القسم لحسن إن هذا القسم الثاني لحسن غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن غير مستحسن غير أن الاسترواح إلى هذا غير مستحسن لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابوري وهو أحد أركان الحديث وممن أخرج التخاريج الكثيرة، وكتابه المؤلف في الأسماء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة. وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصارية الصحابة مقلدا لآخر تقدمه، ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف ممن كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق نحو أبي عمر ابن عبد البر القرطبي والأمير أبي نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال وغيرهما، قلدوا المتقدم وركبوا في ذلك المجرة. وأثبتوه في كتبهم على ما رسمه المتقدم. هذا كما قلت لكم إن هذا يسميه أهل الحديث تواتر الخطأ. تواتر الخطأ، أنا أخطأت في قولي ونقلتم عني هذا الخطأ فكثر وانتشر فظن أنه هو الصحيح وهو خطأ. لذلك لابد من التفتيش والبحث والتنقيم والدرس، ولابد من المذاكرة والإتقان والمطالعة والمراجعة حتى لا يقع إنسان في خطأ وينتشر الخطأ بسببه. فهؤلاء أئمة ممن كتبوا في تراجم الرجال ومع ذلك وقعوا في خطأ قلدوا فيه من أخطأ، فقلد فلان المخطئ وجاء من قلد وجاء آخر قلد ذلك المقلد، واستمر التقليد على هذا حتى كشفت المسألة واتضحت الرؤية. قال ركبوا المجرة، يعني ركبوا المحال. المجرة هذه بقعة في السماء ترى فيها مواضع النجوم لا يصل إليها أحد ولا يخبرها أحد ولا يميزها بصر. نعم. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير إلى كتب السير وتواريخ المحدثين لبرح الخفاء وانكشف الغطاء، وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري لم يكن من الصحابة ولا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموجودين في زمنه أو بعده، وإنما هو في نسب الأنصار، وهو عبد حارثة ابن مالك بن عطب بن جشم جاهلي قديم من ولده بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بطن، وبنو بياضة ابن عامر بن زريق بطن، إليهما ينسب الزرقيون. والبياضيون في الأنصار جماعة منهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم رواية وشهدوا معه بدرا، وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه حارثة وجعلوا له صحبة تسعة آباء وأقل من ذلك. والعجب من الحاكم ومن أبي عمر أنهما أحال بذلك على الواقدي، وإنما قال الواقدي في تسمية البدريين ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة، وغيره يقول زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة، وغيره يقول زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عقب بن جشم، ثم من بني مخلد بن عامر بن قيس بن محصن، وسمى جماعة. فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسبه لزريق إلى عبد ثم ابتدأ قال حارثة مرفوعا، يعني بدأ من قول حارثة فظن أنه صحابة. طبعا والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأحد، لكن إن كنا نخطئ فإن الله تعالى جعل من أسرار حفظ هذا الدين أنه يأتي بمن يصلح لنا أخطاءنا حتى يظل هذا الدين محفوظا من أي خطأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكما حفظ كتابه حفظ سنة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن يفطن إلى ذلك. لذلك قالوا قديما كم ترك الأول للآخر وكم حسرات في بطون المقابر. لا شك أن الأوائل استوعبوا واجتهدوا وصنعوا وقدموا، ولا شك أيضا أن الله تعالى جعل من بعدهم خلائف راجعوا ما قدموه وبينوا وجه الحق فيه، حتى لا تجتمع الأمة على ضلالة في جزئية من جزئيات حياتها وتاريخها. يمكن أن تحدث السقطات أو تحدث الهفوات في أي زمن أو في أي مكان، لكن لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا. هذا من أبواب الحفاظة لهذه الأمة. تفضل يا سيدي. وأن حارثة هو المراد بالصحبة، وإنما هو عبد حارثة مضافا، وهو اسم لشخص واحد كما بيناه. وأن أبا عمر بن عبد البر والأمير قلد أبا أحمد، الأمير أبو نصر بن ماكولة. نعم. وقد أشبعت الكلام في هذا الاسم في تهذيب الإكمال وأوهام الأمير. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد والحث على البحث، حيث ذاكر علي بن المديني في أصحاب الزهري، وكان أحمد يقدم مالكا وابن المديني يقدم سفيانا. أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل أنبأنا يعني هذا أيضا باب من أبواب المراجعات التي كانت بين الإمام أحمد والإمام علي بن المديني في مسألة، هي من يقدم في الرواية، في الرواية عن الزهري، هل نقدم الإمام مالك أم الإمام سفيان عليه، أيهما يقدم على الآخر؟ يقصد طبعا سفيان بن عيينة طبعا. نعم. أنبأنا عبد القادر بن محمد، أنبأنا عمر بن أحمد بن إبراهيم، أنبأنا عبد العزيز بن جعفر، أنبأنا أحمد بن محمد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها 18 حديثا، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو 3، قال فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديثا. ألا إذا هو هي أو هو تمشي، لكن طبعا بالنسبة لأن الحديث مذكر. نعم. فإذا هو أكثر من 20 حديثا، ألا ترى أن ابن المديني ومحله من هذا الشأن ما قد عرف لم يمعن النظر في البحث عن حديث إمام دار الهجرة، حكم بغير ما تقتضيه النصفة حتى ذكره أحمد، وكان السبب فيه أن ابن المديني فاته مالك ومتع بسفيان، وكان ربما يعتقد في حديث مالك عن الزهري أنه عرض، وحديث سفيان تحديث حدثه به الزهري، وإن كان الأمر على خلاف ذلك، وأحمد لم يكتفي بذلك حتى سبر حديثهما ثم حكم لأحدهما على الآخر. انظر إلى هذه المذاكرة بهذا الأدب، هذا أدب أهل العلم وأهل الحديث على وجه الخصوص، إنهما يتذاكران بطريق يبين لك الواحد منهما أنه يرجع إلى الحق. روي أنهما تذاكرا مرة الاختلاف في الشهادة، يعني من يستحق

عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقد أخرج في الكتابين في عدة مواضع، وهو من غرائب الصحيح مدني المخرج. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح مثله إلا من حديث عمر، فهو في الحقيقة من مفاريده، ولا يثبت عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا رواه عن علقمة إلا التيمي تفرد به يحيى بن سعيد، وقد رواه عن يحيى خلق كثير. وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الإكثار وتجاوز حد الاختصار. ومن طالع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لما ذكرناه نظائر كثيرة، فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضيق المخرج جدا، ولهذا قلما يوجد للشاميين والمصريين حديث يعنى بجمع طرقه، ويذكر به في السبر من حديث الشاميين الدمشقيين، وذاك لضيق مخرج حديثهم. ومن أمعن النظر في هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها الحاكم، يعني الأقسام الخمسة التي قال خمس متفق عليها وخمس مغلب فيها، فرد عليه بهذا الجواب الطويل حتى لا يقع شك في أن ما ذكره الحاكم أمر ثابت. لا، وإن كان فيه بعض الصحة. وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوة، فلنذكر التحقيق في قبول الأخبار من الثقات الموصوفين بالشرائط التي يأتي ذكرها. فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حق راو، كان على شرطهم وغرضهم، وله منهم قبول خبر ولزمهم قبول خبره تفرد بالحديث أو شاركه غيره فيه. نعم، يفيد هذا في باب الترجيحات عند تعارض الأخبار حالة المذاكرة بين المتناظرين، وذلك من وظيفة الفقهاء، لأن قصدهم إثبات الأحكام ومجال نظرهم في ذلك متسع. وقد أورد بعض أئمتنا في باب الترجيحات نيفا وأربعين وجها في ترجيح أحد الحديثين على الآخر. هو الإمام أبو بكر الحازمي أيضا له كتاب مشهور اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، أورد 50 وجها في هذه في أبواب الترجيحات. ثم الحديث الواحد لا يخلو، إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد، وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، لا سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى يعني هو يقصد لا تعويل على مذهب الكوفيين، يعني على مذهب من تكلم في نقد أحاديث الآحاد أو في نفي حديث الآحاد. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وتفاصيل مذاهب كل مذكورة في كتب أصول الفقه، وخصوصا كتاب الرسالة الإمام الشافعي، تفصيل الأخذ بأحاديث الآحاد في كتاب الرسالة وفي كتاب جماع العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم. وهذا باب تذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند نذكر فيه الشروط أو تذكر فيه الشروط. وهذا باب نذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند الأئمة التي من احتوى عليها وتحل بحليتها لزم قبول خبره واستحق إخراج حديثه في الصحيح. ثم نردفه بذكر قصد البخاري في وضع كتابه، وكذلك نذكر شرط من عداه من الأئمة الذين ذكرناهم أولا، فهاتان مقدمتان من حيث الإجمال والتفصيل ذكرتهما مجملا، ثم أذكرهما مفصلا فأقول: اعلم وحفظك الله تعالى أنه لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم من أن تشوب طاعته معصية لم يكن سبيل من أن تشوب طاعته معصية لم يكن سبيل إلى ألا يقبل إلا طائع محض الطاعة، لأن ذلك يجب ألا يقبل أحد. وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص، لأنه يجب ألا يرد أحد. هذه المسألة مسألة دقيقة للغاية. يعني أهل الحديث يقولون ليس كل حديث صح هو صحيح في نفس الأمر، وليس كل حديث ضعف هو ضعيف في نفس الأمر. فممكن يكون الحديث صحيحا لكن شابه بعض الضعف في الكلام على رأي من الرواة، وأيضا حديث ضعيف لعله يكون صحيحا في متنه وإن كان في سنده بعض الشيء. لذلك أيضا ليس كل إنسان في كامل الطاعة المطلقة، لأنه ليس أحد قد أعطي عصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى عصمه فهو المعصوم. أما من بعده يقال محفوظ لا معصوم، محفوظ من المعصية، لكن في كثير من الأحيان تشوب الطاعات بعض المعاصي أو بعض الخلل، وكذلك بعض العاصين عندهم طاعات فلا يرد العاصي ردا مطلقا ولا يقبل الطائع قبولا مطلقا. تفضل. وقد أمر الله تعالى بقبول العدل ورد الفاسق في نص القرآن، فاحتيج إلى التفصيل. فكل من إذا العدالة لا تحتاج إلى تفصيل، أما التفسيق من أجل الرد يحتاج إلى تفصيل. فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته، لأن الخبر ينقسم إلى الصدق والكذب، فالصدق هو الخبر المتعلق بالمخبر على ما هو عليه، بالمخبر عنه، بالمخبر عنه على ما هو عليه، والكذب عكسه. وقد اختلف العلماء في حد الخبر، فقال الطائفة: الخبر ما دخله الصدق والكذب، وقيل ما جاز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقيل ما كان صدقا أو كذبا، وهذه حدود رسمية لا تكاد تسلم عن النقود، والكلام فيها يليق بالأصول. ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حتى يعلم عند مشاهدتهم في مستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، والتوافق منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر. فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه وأوجب حصول العلم ضرورة. وأما الآحاد فما قصر عن حد التواتر ولم يحصل به العلم ولكن تداولته الجماعة. ثم الأخبار كلها على ثلاثة أطرق، فضرب منها تعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. هل هو صحيح أو فاسد؟ نعم. أما الضرب الأول فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول على موجبه، كالإخبار عن حدوث العالم وإثبات الصانع. وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده، فهو الذي تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها، نحو الإخبار عن اجتماع المتضادين، أو أن الجسم الواحد في الزمن الواحد في مكانين، أو مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو أجمعت الأمة على رده تكذيبا له، وغير ذلك. وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده، فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا، وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، وهي الأخبار التي يكثرها علماء الإسلام في إثبات الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الأمة. وإنما وجب التوقف فيما هذه حالها من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا، فلم يكن الحكم بأحد الأمرين فيها أولى من الحكم بالآخر، إلا أنه يجب العمل بما تضمنته من الأحكام إذا وجدت فيها الشرائط التي نذكرها بعد. فإذا ثبت أن الحاجة داعية في تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر، فلنذكر الآن ما وعدنا به من حصر الشرائط التي إذا قامت بشخص لازم قبول خبره. إذن نحن هنا خرجنا إلى موضوع آخر، بدلا من أن نتكلم على ما اشترطه الأئمة، نقول إن الشروط المعتبرة في كل من روى عندنا يجب أن تكون على النحو التالي، ونقول إن هذه الشروط هي التي اعتبرها الأئمة في كتبهم، فقد حلت القضية بهذه السهولة